السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سبيرا نيو براذرز اند سيسترز، درسنا اليوم إن شاء الله عن أركان الإيمان. Pillars of Faith، Faith إيمان، Pillars of Faith أركان الإيمان. وهناك كلمة أخرى لكلمة إيمان ومعناها Belief. الركن الأول الإيمان بالله، فأقول Belief in Allah. الإيمان بالله، Belief in Allah، الإيمان بالله. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، Angel ملك، Angels ملائكة، The Angels الملائكة، Belief in the Angels الإيمان بالملائكة، Belief in the Angels الإيمان بالملائكة. سنتابع غدا إن شاء الله. جزاكم